السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندنا هنا في المغرب أصبح عديد من المصلين يقومون باستراحة بعد السجدتين، هل يجوز هذا؟ ليس بين السجدتين ولكن بعد السجدتين حين القيام إلى الركعة يعني الثانية، يعني بعد السجدتين هل يجوز هذا؟ ماذا يفعلون؟ يقومون باستراحة لبضع ثواني، ولكن يعني ليس بين، يجلسون للاستراحة. نعم يجلسون للاستراحة. نعم للاستراحة. هذه سنة مستحبة عند بعض أهل العلم لما جاء في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قاعدا في وتر من صلاته، يستوي قاعدا يجلس بعد الأولى قبل القيام إلى الثانية، وبعد الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، كان يستوي قاعدا في وتر من صلاته. فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب جلسة الاستراحة لأجل ذلك، وقال بعضهم إنها لا تستحب إلا للحاجة من كبر سن أو ثقل بدن أو ضعف ومرض ونحو ذلك. وقالوا إن مالكا رضي الله عنه، مالك بن حويرث، قد قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وقد أسن عليه الصلاة والسلام وحمل اللحم، فكان جلوسه للحاجة. فهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها نظر أهل العلم، فبعضهم رأى أن الحديث عام، سواء احتاج أو ما احتاج يجلس الاستراحة قبل أن يقوم من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، وبعضهم قال هي للحاجة وليست لجميع الأحوال أو جميع الناس، مستحبة أو مشروعة.